ستظل بعضك الحزب وتراه أنت حزبا. فهل وصل هذا الحزب أمره بأنه مثلا ما يحضر فيه إلا من يؤمن من الألف إلى الياء بالدعوة السلفية؟ إن كان الأمر كذلك هو كذلك. وإذا يعني إذا حاولت أن تتعاون معهم ها ينظروك من منطلق التعصب معين موجود عندهم. والله أنا أقول لكم الصراحة أنا ما عندي علم بهذا إطلاقا. أقول لو ولا كان, كان. أما جاوبك ومثل ما بيقولوا بالشام لا توصي حريص. راح أجاوبك إن كان هذا واقعا فقد أصاب إخواننا السلفيين في غير البلاد السورية ما أصاب إخوان المسلمين في هذه البلاد تماما. البلاء واحد ونسأل الله أن يرفع عنا البلاء. السؤال الثاني في هذا الموضوع التقليد الذي لا يرافقه ها. نعم. هو المسألة في الواقع تحتاج إلى شيء من التفصيل. وأنا أقول بصراحة بالنسبة لبعض الأشخاص الذين ألمحت إليهم بيقولوا هذا الحديث صحيح شو عرفه الشيخ الألباني صحيح هذا الحديث ضعيف شو عرفه الشيخ الألباني ضعيف يعني قد يذكرون أسماء مش مثل الشيخ ناصر. لا أنا ما صح يعني نصيبها من العلم بسيط. فهمت علي. أنا أقول لك شيء يمكن تستغرب. أنا أقول الحق بإذن الله تعالى. الدعوة السلفية أصيبت بما أصيب به دعوات أخرى مما أنت أشرت إليه آنفا. الدعوة السلفية يتعلق بها كثير من الناس الذين يحبون الانطلاق بدون قيد أو شرط. يصحح على كيفه، يضعف على كيفه، يحرم يحلل، هذا فرض هذا واجب والآخر. وهذه النوعية أنا رأيت منها نماذج كثيرة جدا في الحجاز، وأفراد منهم ذهبوا ضحية الانحراف هذا في الحادث حادث المسجد الحرام. أنا من نصيحتي، وهذا الشخص الذي بجانبك يعلم، أنني أوصي إخواننا السلفيين المبتدئين في طلب العلم بل والمتوسطين أن لا يبادر أحد منهم إلى تأليف رسالة صغيرة حتى يشعر بأنه نضج واستوى على سوقه، بعد ذلك يبدأ بينشر ما أنعم الله عليه من علم. لأني أنا أعرف من نفسي أن الإنسان يبدأ كشأن كل شيء يبدأ صغيرا وينمو ينمو حتى يسوي. فطالب العلم خاصة في الدعوة السلفية بيبدأ بينطلق رويدا رويدا، لكنه لا يعرف تفاصيل الأمور والأحكام ومعرفة مصطلح الحديث وتراجم الرجال بدقة، فربما يسارع إلى إصدار حكم وهو بعد غير متمكن منه. نحن عندنا نماذج كثيرة كثيرة جدا من هؤلاء المتسرعين الذين أنا أعرف من غيري بأنه لا يصح له أن يقول أنا صححت أنا ضعفت أنا هيك أرى ولو أن فلان يرى كذا. هذا الانحراف موجود اليوم على السطح الشديد، لكني أريد أن أذكر قضية كانت موضع نزاع بيني وبين بعض الدكاترة في دمشق الشام. نحن عندنا مراتب العلم ثلاثة: العلم وهو الذي ذكر في القرآن الكريم وكما يقول ابن القيم في بعض نظمه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فقيه، كلا ولا جحد الصفات ونفيها حذرا من التعطيل والتشويه.

في الصحابي من رؤية في رمضان وهو يأكل حب العزيز البرد. السلام عليكم وبركاته. رؤية بعض الصحابي في رمضان. السلام عليكم وبركاته. أهلا. الله حسنا. أنا مضطر الآن أذهب إلى البيت. أهلا مرحبا. محمد الفقيرين يعني الليل يعني. لا عفوا والله لو كان في حدا في البيت كنت مالش فيه. انا الحمد لله وطيل يعني النفس والسهر لكن في وضع خاص في الدار. طيب بالنسبه للسؤال هذا تقريبا انتهى؟ انتهى. يعني يتبع شيء قليل لو صلينا او طيب نصلي ونشوف. يعني السؤال اللي بعده أحب أن أسمع رأيك في من يتعامل مع الأنظمة القائمة من المنسوبين للعلم أو العلماء وبعض الناس يقولون يعني يحومون حول أنه الشيخ ناصر يهاجم الإسلاميين ويصمت عن الحكام إذن يعني قد يقولون هو يتعامل معهم أو راضي عنهم الذين يفسدون في الأرض والذين والذين إلى آخره. وما هو رأيك أيضا يعني الآن أو في التاريخ بحملوا دعوة السلف وكانوا من هذا النوع؟ وخلينا نتكلم نظريا يعني بدون ما نتكلم ما بمعنى. هذا هو السؤال اللي طيب بنجيب على هذا السؤال ومن فيما يعني مضى وما بقي من الجابة على هذا السؤال كفاية يعني لأن أي نقاط حساسة أظن لا في بعد الشيخ ينتقل للبيت بتريد اليوم كان على هذا السؤال وبعدين ننتقل للدار مثل ما قلت. طيب أخي بالنسبة لهذا السؤال أيضا ملحق بما سبق من الأجوبة من عجائب الأمور أن جماهير الناس اليوم يدعون إلى غلب باب الاجتهاد ثم هم يجتهدون بالاستنباط وبدون ما تكون نصوص بين أيديهم ولو كانت بين أيديهم لما أحسن الاجتهاد. فهذا كله استنباط من أنهم ما سمعوا صوت الألباني فيما يتخيلونه من مشايعته للحكام الكفار. أنا رجل دعوة رجل علم لست رجل سياسي بكل صراحة فأنا لا أرفع عقيرتي كما يفعل غيري ثم ما كان قراوي. أنا أعمل في حدود استطاعتي مع ذلك فالذي أعمل ويمشي في العالم الإسلامي كله وأنت بفضل الله ثم بفضلك من أعلم الناس بذلك. فهؤلاء لو قلنا لهم مثلا أنا حبست مرتين يمكن يفاجؤون لماذا حبست هذا الرجل مشايع للحكام. وإذا عرفوا أن حبسي من الحبستين كان سببها كلمة قلتها حتى ربي يعلم مش الناس أنه أنا مشايع للحكام. نفقوا علي كلمة أو خطبة أو محاضرة ألقيتها في المسجد صلاح الدين الأيوبي في المخيم. تعرف المخيم اللي كان ساكن فيه علي؟ نعم. في مسجد هناك اسمه مسجد صلاح الدين.